بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. واليوم نحن في الحلقة 100، وهذا فضل عظيم من الله تعالى، نحمد الله تعالى عليه أولا وأخيرا أننا وصلنا إلى الحلقة 100، وقد قضينا 100 حلقة في شرح ديوان المتنبي، وصلنا إلى القصيدة 34، بمعنى أن الديوان قد يستغرق ربما 700 حلقة إلى 800 حلقة، الله أعلم ذلك في علم الغيب. نسأل الله تعالى أن يحيينا ويعطينا القوة والعزمة والفهم والإدراك والعلم، ويفتح علينا حتى ننهي هذه الحلقات وننهي هذا الشرح كاملا بإذن الله تعالى. نحن نحكي عن 34 قصيدة أو 33 قصيدة انتهت من حوالي 290 قصيدة تقريبا، يعني لسه أمامنا زمن يعني حتى ننهي، لكن الحمد لله نحن نشكر الله ونحمده على كل ما تم. وهي طبعا الحلقة 100 مو بس حلقة مميزة لازم نعملها إن شاء الله تعالى احتفال وكذا، يعني بجوز بعد رمضان بإذن الله تعالى، نحن الآن لأنه في رمضان، بعد رمضان نعمل لك احتفال ونهني الناس الذين يعني سمعونا والذين تابعونا، وأيضا ندعوهم إلى متابعة الحلقات الجديدة التي بعد 100، ويعني نعملنا شوية حركة فيه إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. طيب نقرأ القصيدة، قصيدة جديدة أيضا لدينا اليوم، قصيدة جديدة وهي من أشهر قصائد المتنبي، وليست في سيف الدولة ولا في يعني ولا في من قبل سيف الدولة، إنها من متأخرات شعر المتنبي. هي القصيدة التي قالها في كافور الخشيدي، وهي بائية شهيرة لطيفة جميلة رقيقة فيها بعض المعاني اللي يعني ممكن ذهبت أمثالا. ماذا قال المتنبي؟ وقال: يمدح كافورا الإخشدي سنة 46 و300 346، يعني قبل أن يتوفى بثماني سنوات، لأنه توفي 354 وفارقه 349، يعني هو هذه أول قدومه تقريبا، لأنه قدم على كافور الإخشدي يعني تاركا لسيف الدولة تقريبا 346، وظل عنده 3 سنوات إلى 349، ثم غادره عائدا العراق، وقصص كثيرة حدثت بعد عودته إلى أن قتل في 354 رحمه الله تعالى. ماذا يقول المتنبي؟ من الجآذر في زي الأعاريب حمر الحلا والمطايا والجلابيب، إن كنت تسأل شكا في معارفها فمن بلاك بتسهيد وتعذيب. لا تجزني بضنا بي بعدها بقر تجزي دموعي مسكوبا بمسكوب، سوائر ربما سارت هواجيجها منيعة بين مطعون ومضروب، وربما وخدت أيدي المطي بها على نجيع من الفرسان مصبوب. كم زورة لك في الأعراب خافية أدهى وقد راقدوا من زورة الذيب. أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغريبي، قد وافقوا الوحش في سكنى مراتعها وخالفوها بتقويض وتطنيب. جيرانها وهم شر الجوار لها وصحبها وهم شر الأصاحيب، فؤاد كل محب في بيوتهم ومال كل أخيذ المال محروب. ما أوجه الحضر المستحسنات به كأوجه البدويات الرعابيب. حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب. حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب. أين المعيز من الآرام ناظرة وغير ناظرة في الحسن والطيب؟ أفدي ضباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب، ولا برزن من الحمام مائلة أوراكهن الصقيلات العراقيب. ومن هوى كل من ليست مموهة تركت لون مشيبي غير مخضوب، ومن هوى الصدق في قولي وعادته رغبت عن شعر في الوجه مكذوب. ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجريبي، فما الحداثة من حلم بمانعة قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. ترعرع الملك الأستاذ مكتهلا قبل اكتهال، أديبا قبل تأديب، مجربا فهما من قبل تجربة، مهذبا كرما من قبل تهذيب، حتى أصاب من الدنيا نهايتها وهمه في ابتداءات وتشبيب. الغيب يدبر الملك من مصر إلى عدن إلى العراق فأرض الروم فالنوب إذا أتت الرياح النكب من بلد فما تهب بها إلا بترتيب ولا تجاوزها الشمس إذا شرقت إلا ومنه لها إذن بتغريب يصرف الأمر فيها طين خاتمه ولو تطلس منه كل مكتوب يحط كل طويل الرمح حامله من سرج كل طويل الباع يعبوب كأن كل سؤال في مسامعه قميص يوسف في أجفان يعقوب إذا غزته أعاديه بمسألة فقد غزته بجيش غير مغلوب أو حاربته فما تنجو بتقدمة مما أراد ولا تنجو بتجبيب أضرت شجاعته أقصى كتائبه على الحمام فما موت بمرهوب قالوا هجرت إليه الغيث قلت لهم إلى غيوث يديه والشآبيب إلى الذي تهب الدولة راحته ولا يمن على آثار موهوب ولا يروع بمغدور به أحدا ولا يفزع موفورا بمنكوب بلا يروع بذي جيش يجدله ذا مثله في أحم النقع غربيب وجدت أنفع مال كنت أذخره ما في السوابق من جري وتقريب لما رأينا صروف الدهر تغدر بي وفين لي ووفت صم الأنابيب فتن المهالك حتى قال قائلها ماذا لقينا من الجرد السراحيب تهوي بمنجرد ليست مذاهبه للبس ثوب ومأكول ومشروب يرمي النجوم بعيني من يحاولها كأنها سلب في عين مسلوب حتى وصلت إلى نفس محجبة تلقى النفوس بفضل غير محجوب في جسم أروع صافي العقل يضحكه خلائق الناس إضحاك الأعجيب فالحمد قبل له والحمد بعد لها وللقنا ولإدلاجي وتأويبي وكيف أكفر يا كافور نعمتها وقد بلغنك بي خير مطلوبي يا أيها الملك الغاني بتسمية في الشرق والغرب عن وصف وتلقيبي أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوبي. تمام. يلا نبدأ بها. إذن نحاول أن نلقي الظلال في هذه الحلقة على 8 أبيات منها. يقول: من الجآذر في زي الأعاريب؟ الجآذر جمع جؤذر، والجؤذر هو ولد البقرة الوحشية، يعني الغزال، البقرة الوحشية هي الغزال مقصود بها. قال: من الجآذر؟ لكن إيش؟ في زي الأعاريب، والأعاريب جمع عرب، لكنهم يلبسون إيش؟ لباس العرب. هو قصده إيش؟ يقول شبه النساء بالغزلان، وتشبيه طبعا مكرور، هذا كل الشعراء من زمن الجاهلية يشبهون النساء بالغزلان أو البقر الوحشي. قال: من الجآذر؟ بس هي مش جآذر حقيقية، مش غزلان برية ولا بقر وحشي أو بري. هذه إيش؟ هذه نساء جميلات. من الجآذر في زي الأعاريب حمر الحلى. الحلى اللباس والمطايا، الحلى عفوا الزينة، الحلى الزينة والمطايا اللي المركوب، جمع مطية، والجلابيب اللباس جمع جلباب. قال: كل شيء لابسات أحمر بأحمر ومتزينات بالشيء الأحمر أو بالزينة الحمراء. فقال: من هؤلاء؟ طبعا هو بده يقول سؤالك هذا، أيوه بخاطب نفسه قال سؤالك هذا أيها المتلبي سؤال يعني عن جهل ولا عن علم، عن يعني معرفة ولا أنت حاب تسأل بس، عن محاولة لإثارة الموضوع ولا في غاية من ورائي ذلك. أجاب نفسه في البيت الثاني، قال: إن كنت تسأل شكا في معارفها، إن كان ذلك شكا في معرفتك إياها، ليش قاعد بتخلي حالك مش عارف؟ لماذا توهم الذين يسمعونك أنك لا تعرف هؤلاء النساء الجميلات؟ إن كنت تسأل شكا في معارفها شو النتيجة؟ فمن بلاك بتسهيد وتعذيب؟ فمن الذي ابتلاك بالسهد أي بطول السهر وبالعذاب وعذبك فلم تستطع النوم؟ ألم يكن ذلك من أجلهن؟ ألسن هن الذين أو اللواتي بلونك بالسهد والتعذيب؟ إن كنت تسأل شكا في معارفها أي في معرفتك إياها فمن بلك؟ فمن النتيجة موجودة عليك أنت أصلا، أنت حالتك إجابة عن هذا السؤال، أنك تعرفهن وأنهن أثرن فيك وأنهن بلونك وأنهن عذبنك وأنهن أنحلن جسدك وأنهن أسكبن دمعك على خديك، ولم تستطع من بعدها إغماضة جفن واحدة أو مرة واحدة. قال: إن كنت تسأل شكا في معارفها فمن بلاك بتسهيد وتعذيب. لاحظ البيت الأول في استفهام والبيت الثاني في استفهام. ثم قال في البيت الثالث: لا تجزني بضنا بي بعدها بقر، يعني لا تجزني بقر بضنا بي بعدها، تجزي دموعي مسكوبا بمسكوبي. يدعو الله لهؤلاء النساء ألا يصيبهن ما أصابه من التسهيد والتعذيب. قال: صح إني سبب سهدي وعذابي وسهري ودموعي، لكن يا رب لا تعذبهن مثل ما عذبتني بسببهن، أو لا تعذبهن بسببي. طبعا شايف حاله شوية المتنبي، يعني يقدم نفسه معشوقا، بيحاول يعني يصنع صنيع عمر بن أبي ربيعة، بس عمر بن أبي ربيعة استفحل مع الأمر، فكان شعره كله كذلك، إنه هو المعشوق وإنه النساء مش عارفات ينامن وهن يفكرن فيه وهن يعني يبكن على فراقه. فقال: لا تجزني يا رب، لا تجزني بضنا بي بعدها بقر. بقر قصده يعني هي فاعل، لا تجني بقر، يا رب لا تجزني بالضل الذي أوقعته أو أوقعنه هؤلاء النساء الجميلات فيه، لا تجزني بهن، أنه أصلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، كان يشير إلى هذه الآية، بس يا رب ما توقع فيهم الأذى الذي أوقعنه فيه. ليش؟ لأنه يحبهن. وقال ليش في سبب ثاني، حكاها في الشطر الثاني من البيت، قال: تجزي دموعي مسكوبا بمسكوبي، لأنه أنا لما جيت أفارقهن أو أفارقهن، بكيت لفراقهن، فبكينا لفراق إياهن، يعني فعلنا مثل ما فعلت، فهن صحيح أنهن لم يعذبن مثل ما عذبت، ولم يسهرن مثل ما سهرت، ولكن حينما فارقتهن رأيت الدموع تسيل من عيونهن، فكأن هذه إشارة إلى أن هناك شيء من الشعور تجاهي منهن. فيا رب لا تجزني بظلمي بي بعدها بقر تجزي دموع. ليش؟ لأنها تجزي الدموع مسكوبا بمسكوبي، لأن هي أيضا تبادلني هذا البكاء على الفراق على فراقهن ببكائهن على فراقي. وممكن تكون تجزي دموعي مسكوبا بمسكوبي، يعني يجعلنني أبكي مرة بعد مرة، فالانسكاب انسكاب الدمع من العينين لا يتم مرة واحدة، إنما مسكوبا بعد مسكوب، مسكوبا بمسكوب. لكن المعنى الأول أقرب إلى السياق. ثم قال في البيت الرابع: سوائر ربما سارت هواجها منيعة بين مطعون ومضروب. مو نساء عاديات، مو نساء معشوقات عاديات، نوع يعني رفيع من النساء. إيش هذا النوع الرفيع من النساء؟ النساء البدويات، يعني ما تفكر أنك أنت لو عشقتهن تستطيع أن تحصل ما تريد منهن، لا. قال: سوائر يسرنهن، هؤلاء النساء ربما سارت هواجها، الهواجج اللي هو مفردها هودج، وهو الرحل الذي يوضع مثل هيك، يعني مكان تجلس فيه المرأة فوق الإبل أو فوق الناقة. قال: سوائر ربما سارت هواجها منيعة ممنعة، حصينة، لما تمشي هاي المرأة تركب هودجها عن يمينها وعن شمالها بين مطعون ومضروب. سوائر ربما سارت هواجها منيعة بين مطعون ومضروب، يعني يحميها عن يمينها وعن شمالها رجال أشداء يطعنون ويضربون، فيقع الناس صرعى على الجانبين من هؤلاء الفرسان الذين يحمون هؤلاء النساء الجميلات. مو نساء يعني سهلات الوصول إليهن، ممنعات محروسات، ما يسرن إلا وتجد عن يمينهن وعن شمالهن الناس قتلى، كل من تسول له نفسه أن يأخذ منهن شيئا أو أن يصل إليهن بشيء تواجهه طعنة أو ضربة، طعنة برمح أو ضربة بسيف، فيخر صريعا كأنما هما صماطان عن يمين وشمال هؤلاء النوع أو هذا النوع من النساء. قال: سوائر ربما سارت هواجها منيعة بين مطعون ومضروب. ثم قال في البيت الخامس: وربما وخدت، والوخد الوخادة الرسم، وقالها في البيت في قصيدة ميمية وخادة الرسم لئن تركنا ضميرا عن ميامننا ليحدثن أرنوا تقتضيني كل مرحلة. إذا بنفسر المتنبي بالمتنبي أرنوا قال أرنوا تقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسم. الوخادة الإبل التي تسير الوخد، والوخد نوع من السير. قال وربما وخدت أيدي المطي، المطي ما يمتطى، أيدي المطي بها على نجيع من الفرسان مصبوب. يعني ربما هذه النساء يركبن مطايا أي نوقا أو إبلا أخفافها تدوس على نجيع اللي هو الدم المصبوب من مين؟ من الفرسان، يعني مقتولين بسببهن. وقد يكون القتل الحقيقي، يعني قتل، قد يكون قصد القتل الحقيقي مجازا، يعني انه يعني يمكن يتعرضوا للقتل بسبب انهن منيعات، وقد يكون انه الفرسان الاشداء الذين يقتلون الاعداء في الحروب قتلنا او قتلوا قتل هؤلاء الفرسان بسببهن، اما بالذين كانوا يمنعونهن من الحراس، وإما بنظرة منهن. فقال على نجيع، على دم مسكوب مصبوب، على نجيع من الفرسان مصبوب. ربما وخدت أيدي المطي بها على نجيع من الفرسان مصبوب. ثم قال في البيت السادس يخاطب نفسه مبسوط على حاله، قال كم زورة لك في الأعراب خافية أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب. كم زورة لك في الأعراب خافية أدهى من زورة الذيب وقد رقد. وهيك التقدير، قال قديش أنت كنت تروح وتغامر. كم زورة لك في الأعراب، العرب هؤلاء تزور هؤلاء النساء خفية، وين؟ في الليل. كم زورة لك في الأعراب خافية، ما حدا حس فيك، لكن تسللت حتى وصلت إلى مضارب هؤلاء النساء الجميلات فدخلت إليهن. وهذه جرأة كبيرة منك، لأنك أنت تعرف أنه هي تسير هذا سوائر، ربما سارت هوادجها منيعة بين مطعون ومضروبي، وربما واخدت أيدي المطي بها على نجيع من الفرسان مصبوب. هؤلاء النساء ممنعات، هاي تموت أنفس دون الوصول إليهن. فأنت شو عملت؟ رحت في الليل تسللت خفية وخلسة، قلت كم زورة، هاي للتكثير، كم الخبرية التي تفيد التكثير، فقلت كم زورة لك في الأعراب خافية مش مبينة، أدهى يعني أكثر فتكا، أدهى وقد رقدوا والناس راقدين. أنت استغللت وقت النوم عند العرب، فنام الحراس ونام الأهل ونام أولاد العم، وتسللت أنت مثل ما يتسلل الذئب أو أدهى من تسلل الذئب إلى الغنم فافترستهن. صورة شوي صعبة بس يعني إيش يعني فيها جمال. كم زورة لك في الأعراب خافية أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب. ثم قال في البيت السابع أزورهم. العكبري في البيت السابع انجن فيه، يعني عده مما يخرق العقول، وكثيرون عده. هذا البيت السابع إذا ذهبت للبديع راح تلاقي فيش لا يوجد كتاب بديع أي يتحدث عن جمالية الشعر اللفظية، الجناس والطباق والتقسيم والمقابلة، لا يوجد كتاب يستطيع أن يتجاوز هذا البيت. دائما مثال رقم واحد على حسن التقسيم وعلى المقابلة في البيت. والبيت استفز العكبري حتى يضع بعده في الشرح تبعه عشرات الأبيات اللي فيها هذا الجمال الذي عده مما يخرق العقول، وقال المتنبي في هذا البيت لم يسبقه أحد، لأنه يعني طبعا دائما يتهمه بأنه سارق وأنه يأخذ المعنى وأنه يأخذ الطريقة وأنه يخلص من غيره، قال لم يسبقه أحد، وهي من نوادر المتنبي. وقال لم يأتي في شعر غيره مثله، في شعر غيره مثله. شو البيت؟ قال أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي. أزورهم وسواد الليل يشفع لي، أي أزور هؤلاء النساء وسواد الليل، ظلام الليل يشفع لي في هذه الزيارات بأنه ما حد يكتشفني، فلا يكتشفني أحد، فأستطيع أن أتسلل وأصل إلى ما أريد. وأنثني يعني أرجع. وبياض الصبح لما يعني يقول أنه بقي عند هؤلاء النساء يواصلهن ويجلس معهن ويسامرهن ويضحك معهن حتى انبلج الفجر، وأتى الصباح، فقال أغراني الصباح، يغري بي بالقتل، يعني يغري الصباح بقتلي. فشو بدي أعمل أنا؟ أنثني، أعود، أرجع من حيث أتيت، وبياض الصبح يغري بي، يغري بقتلي أو يغريني على أن أظل أيضا، ولكنني أخاف أن أقتل كما فعل كما فعل بغيري من الفرسان السابقين. طيب شو الفن اللي فيه؟ تقسيم. شوف، أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي، في أربع في أربع طباق. شوفوا، بين أزورهم وأنثني طباق. ليش؟ لأنه أزورهم آتيهم، أنثني أرجع عنهم، هذا طباق. سواد وبياض طباق، السواد عكس البياض. الليل والصبح أنا قاعد بإيش؟ بعمل طبقات بين الشطر الأول والشطر الثاني. الليل والصبح طباق، يشفع لي ويغري بي طباق. فحدث الطباق في أربع أجزاء متواليات أو متتاليات. الطباق إذا كان بأكثر من كلمتين يسمى مقابلة. هذا إيش تسميه؟ مقابلة مكعبة أو مقابلة أس أربعة. ليش؟ لأنه مو مقابلة بس بين أكثر من كلمتين، بين أربع كلمات أو بين أربع أقسام، أربعة أقسام. أزورهم مع أنثني، سواد مع بياض، الليل مع الصبح، ويشفع لي مع يغري بي. ولو حطيتهم تحت بعض بتلاقيهم أيضا حتى في الطول قريبات. فما قالش أزورهم وقال لك وأنثني عنهم مثلا، على أساس أنثني عنهم صارت أطول من أزورهم. بتلاحظ أنه الطول الموسيقي للكلمات متساو تماما. ها، أزورهم أنثني، حتى أزورهم مع يعني ضمير، ويعني والفعل يعني أربع حروف، هذا خمسة. الضمير اللي معها عاد الزيادة في الفعل هنا. السواد وبياض نفس الحروف. ها، ممكن يقول سواد وممكن تقول بيض مثلا أو بيضاء، برضو طباق، بس لا، سواد وبياض أربع حروف أربع حروف. ومصدر مصدر، مو سواد أبيض، أبيض أربع حروف بس أبيض مش مصدر، أبيض صفة مشبهة مثلا. إبداع الحقيقة، إبداع، سواد وبياض. بعدين قال الليل والصبح كذلك نفس الإيقاع، وليل وصبح نفس الحروف يعني العدد. ويشفع لي ويغري بي نفس الشيء، ويشفع لي راقصة شوي لأنه كان مبسوط، ويغري بي فيها شوية هيك هدوء، يغري بي فيها استقرار أو تسلل خفي نرجع، بس يشفع لي قاعد بلعب، يشفع لي، اللي يشفع لي قصيرين أصلا فيها، يشفع فعو، بس يغري بي، ري بي طويلين، مقطعين طويلين، بس يشفع لي قصيرين بعدين طويل، ففي رقص. الأولى فاعل والثاني فعل. شوف واضح جدا، فعل فيها رقص غير فعل، فعل وهي جاي مع إيش؟ ري بي، ري مد، بي مد، خلاف يشفع فعو، في رقص. واضح النفسية لعبت حتى في صياغة الكلمات. ولذلك عده العكبري مما يخرق العقول. لكن ليس هذا البيت المفرد للمتنبي، وليس عندي أفضل بيت، وليس عندي حتى في العشر المقدمين عند المتنبي بالنسبة لي. هناك طبعا جميل، ممكن نعده في المئة. إذن أزورهم، هذا الجمال، أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي. ثم قال في البيت الثامن قد وافقوا الوحش، هؤلاء النساء الجميلات، هؤلاء الأعاريب يعني النساء العربيات. قد طبعا هو بيحكي البدويات. طب شو جاب البدويات عند كافور؟ هو مصر، ومصر القاهرة، والقاهرة حاضرة، هو مر في الطريق على بدويات كثيرات في الطريق وهو قادم أو ذاهب من الشام إلى مصر. طب من صحراء سيناء عبرها. طب هو أيضا خارج الحاضرة هناك بدو في مصر. هنا القصة. طيب قد وافقوا الوحش في سكنى مراتعها، يعني زيهم زي هؤلاء النساء يشبهون الغزل أو تشبه الغزلان في سكنى مراتعها. هم موجودين مع الغزلان في موقف واحد أو في مرتع واحد، بس خالفوها بشيئين، وخالفوها بتقويض وتطنيب. تقويض أي حط الخيام، إنك أنت تحل الخيمة وترحل، وتطنيب أي رفع الخيام، جعل لها الطنب. مو قال إيش قال البيت هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيتا من القلب لم تضرب له طنبا، طنب التطنيب منها، التطنيب يعني رفع الخيمة وجعلها أطناب كالأوتاد. فقال هؤلاء النساء يشبهن الغزلان، أما يشبهن الغزلان في مكان السكن، في مراتع السكن، ولكنهن يخالفن الغزلان في أنهن ينزلن، المنازل هي المختلفة، ينزلن في خيم تقام وترفع، تحط وتنصب. قد وافقوا الوحش في سكن مراتعها وخالفوها بتقويض وتطنيب. دعونا نتوقف عند البيت الثامن، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الواحدة بعد المئة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.